ثلاث مرات إلى بلد ثلاث أيام بعد ثلاث أيام فاقتله فإنما هو شيطان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت أصلي النافلة وبجوار شاب جالس، كان يصلي النافلة في بيته قدام واحد الشاب من شباب الصحابة جالس عنده، فرأى خرخشة تحت السرير. الولد هذا شاف خرخشة تحت السرير تاع أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل، رفد حربه وجا نايض، والآخر يصلي مسكوا مع بيته قال له اقعد، يعني قعدوا بالسرير. لما سلم قالوا واش كنت راه عادير؟ قالوا نشره تحت السرير تاعك. قالوا شفته بدا يبتسم، قالوا شفته، قالوا خليه نستأذن منه ثلاث خطرات. قالوا شفت البيت هذاك اللي راه ما يسكنوا حتى واحد؟ قالوا نعم. قالوا هذا كان واحد الشاب من الانصار ووجد افعى في بيته وقتلها بدون اذن، مات من اثر ذلك القتل، لانها جني، والجني يا اخواني الكرام مثل الانسي، واحد يقتل واحد يجوا مالي يقولوا له اسمح لنا، لكن يجوا مالي يقتلوا علاش تريدنا يقتلوا، هكذا في الجن تقتلوا يجيب مالي يقتلوا نفس الشيء. ماشي حتى واحد يقتلوا الوليد يقول الله يسمع، قتلت الوليد الله يسمع، ما كاش منها قتلت الوليد لا بد لا بد مالي يقول لهم، ولو تسمع مالي يقول لهم يقولوا نقتلوا كما قتلنا وليده، الى ان تسمح انا ما نسمعه. نفس الشيء الجنون مثلنا يتنازلون ويتكاثرون، ولهم جماعتهم ولهم أولادهم ولهم أرزاقهم ولهم كل شيء. واحد قتل وليده جاءوا انتقموا منه، علاش قتلنا ابن عمنا بدون إذن؟ واحد نضرب لكم مثال، واحد يجلس يجي يلقى واحد جالس له عند الظل تاع بيته، ولا جالس له يعني في شجرة من شجرات عند بيته، مسلم كيما انت آدمي كيما انت، فالشرع واش تقول له؟ ما لقيتوش داخل الساحة، لقيتوه من الظل تاع بيته جالس، واش دير؟ ترفد شاقورته ضربه؟ قالوا تجي قصر عليا الحرب؟ لا، حتى تشوف واش قصته. قال يا اخي واش تحوس؟ واش عندك؟ يقول لك يا اخي بالك راني نبحث عليك، ولا راني عطشان، ولا جيعان، عنده مصلحه هذه. والا هناك تاخذ وترد معاه، والا تروح موراه تغفلوا وترفد شاقورته ضربه، الناس كلهم يجوا يقولوا ما عندكش الحق. الرجل هذا كان جالس في الظلم، عارف انت واش يبغي؟ فمعنى ما فهمناش هكذا في الجني هذا، القيت انت في فراشك ولا في سريرك هذا هذه الافعى هذه حتى تستاذن منها، ماشي على طول تضربوا. كيف؟ قالوا يا ودي كان هذا القيت راجل فيها فارغه، كان فيها شاب من الانصار وجد افعى في بيته وقتلها بدون اذن، انتقمت منه، انتقم اهلها منه وقتلوه. قالوا لا خليها تحت السرير نستاذن منها ثلاث مرات، واذا وجدتها خلاص خرجت من العمل، ربي ينصرني عليها وعلى قومها نقتلها فإنها شيطان، لأن الشيطان هو الذي يؤذي. أما المؤمن يجي الدار يقول له يعفني يرحم بابا أنت مؤمن وأنا مؤمن، حيدة لأنه مؤمن نشدته في الله يروح. المؤمن كي تنشده بربي خلاص ما بقاش فيها جدال ولا نقاش، لأن ربك هو ربه. أما الشيطان لا، عاصي دائما. قال فوق ست أيام إذا بانت فاقتلوها فإنها شيطان. هذا عقول يا إخواني الكرام الحاجات اللي تكون في البيوت، والبيوت تختلف، البيوت هل بيوت المدينة خاصة ولا بيوت الدنيا كلها؟ هنا خلاف بين العلماء، منهم اللي قال يودي هذه خاصة ببيوت المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الإيمان يجي للمدينة كما تجي الحية للغار تاعها، دور دور دور تتخبى في غارها. هكذاك الإيمان يعني فيه جنون مؤمنين في جميع أنحاء العالم جاءوا على هيئة الحيات وسكنوا في المدينة، إذا شفتوهم ما تطلبوهم حتى تطلبوا منهم الإذن ثلاث مرات. وآخرين قالوا لا، هذه كل حاجة موجودة في البيوت لابد نستأذن منها ثلاث مرات، فإن ظهرت وإلا قتلناها. أما التي نجدها في الفيافي والقفار والشعار هذه ليست لها حرمة، وإنما نقتلها أينما وجدناها لأنها مذية. ليش تجدوا في الصحراء ولا في الطريق ولا في شعبة ولا كذا؟ بالعكس في حديث صحيح أنه من ترك قتل حية خوفا من انتقامها فقد بارعت منه ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يلقى لفعة في الطريق ولا في الصحراء وما يقتلهاش يقول كان يقتلها يقتلوني ماليها جنية يقتلوني ماليها، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم راني باري منهم. وأنا أذكر قبل يعني ممكن قبل 25 سنة خطر هذه الدعنة أنزل نش كبير ثعبان عظيم أنزل من نخلة كان يقول العصافير هناك وداير حفرة في القبور يقول القبور وما زال ودي حب السعلون أرفد كانت هناك جنازة الله يرحمه صاحبها كان حفر القبر أرفد وادي أرفد البالة بغى يقتله انطق واحد قال له مرابط غادي زنزلنا كامل في هذه وش تقتل انت مرابط احكم له البالة ما خلاش يقتله وفعلا ادخل في القبر وراه وهو ياكل الاموال يا اخواني الكرام وين المرابط احنا ايش يكون مرابط وين هو المرابط هذا المرابط هو الذي يرابط على الثغور الإسلامية مخافة أن يدادمها العدو. سمعتوا المرابط الحقيقي شكونه؟ المرابط بتاع الصح شكونه؟ الإنسان اللي يجلس في الحدود الإسلامية. لما كانت دول هناك إسلامية لماذا سمي الرباط اللي في المغرب سمي رباط ورباط؟ على سموها الرباط. ربطوا فيه الأحبال لأن الجيوش الإسلامية لما جاءت وصلت لهناك رابطت ضد الرومان دارت هناك سكنة عسكرية عظيمة طرف البحر وجاء الجلسوا بالعدة بتاعهم وبخيلهم يرابطون يعني يحرصون الثغور الإسلامية حتى لا يداهمها العدو فمن كيف فسمي رباط والذي يجلس فيه يسمى مرابط يعني راي رابط يعني واقف يعني بالرباط موقوف وراه يعس وهذه من الأعين اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعين يوم القيامة لا تمس على النار يوم القيامة قال ثلاثة أعين ما تقيسهاش النار السبع الأعين هذه اللي ما تقيسهاش النار بتمام الفائدة والحديث الصحيح ثلاثة أعين لا تصيبها النار عين بكت من خشية الله عين خافت من ربي والكاف وعين غضت على محارم الله شاف حاجة ربي حرمها دور عينه ما شافهاش أو غمض عينه ما شافهاش وعين باتت تحرص في سبيل الله وعين جالسة تحرص في سبيل الله هذو هم المرابطون أما واحد دروش جالس في قبه يقول فلان مرابط باش مرابط مرابط على الكسرة ولا مرابط على الزينة بتاع الناس إن الدوارة والدراهم يطرف عليها قالك مرابط صحيح مرابط أنا منه لكن أبدا حرامي مرابط على السرقة مرابط على الجهة يجيبوا له الناس الحجة وراش يشد ويقول مرابط أما المرابط هو الذي يجلس على الحدود الإسلامية وعلى الثغور الإسلامية بعدته وسلاحه مخافة أن يداهمها العدو هذا هو المرابط الحقيقي إذا قالوا يا وسي تقتدى احناش هذا مرابط ما تقتلوش وفيه لنا حال البلاء ونجا احناش نجا ودخل الثغور ياكل كعادته ياكل مرة العصافير مرة لحوم الموجع وسميناها مرابط أغلب يلقى إنسان نشط الطريق ولا كذا حرام عليه إذا خلاه ويقول لك أبني خاف ويبني كذا ما تخاف وإلى خفته قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بارئت منه ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان اللي يلقى نش ولا أفعى ولا تعبان كبير وما يقتلوش ويقول لك الخاف الخاف يأذيني ولا خاف بني عمو شلي يا مرابط يقتلوني في الليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم راني بريء منه إلا عمار البيوت الأفاعي أو غيرها اللي تسكن في البيوت هذه لها خصوصية على أن الإنسان يستأذن منها 3 مرات فإن ظهرت له بعد 3 مرات فليقتلها فإنها شيطان هذه كلها أرجعنا لقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ قال ربي سبحانه اقسم بالعزة تاعو اقسم بالسماء اقسم بالنجم الثاقب اللي هو النجم المتوقد قال كل نفس بالانفس التي خلق الا وراني جعلت لها ملائكة يحفظونها ونزيد نبينكم يا اخواني الكرام والله لولا فضل الله تبارك وتعالى ان قيض لنا ملائكة تحفظنا كما ورد في القرآن تحفظنا من امر الله الانسان ينوضي حوص على اولاده ما يلقاش حوص على فلوسه ما يلقاش حوص على بيته ما يلقاش من الجنون ومن الشياطين ولكن الله تبارك وتعالى كرمنا وجعلنا حفظه ملائكه يحفظوننا من امر الله

هو الذي بنى التالي. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذه الأشياء، فكيف لا يحييها مرة ثانية؟ من باب أولى كما قال العلماء، القياس أولوي. ما دام خلق هذه يردها ولا لا؟ أخلقها كله ونردها بتالي، ما في شك. قال رب سبحانه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أن يخلقها في الأول يزيد يشأها بتالي، ما تعجزوش أبدا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يضرب له الله تبارك وتعالى مثال مادي، يقول له: يا الله، انت الان انكرت على ان العظام البالية الرد منها حياة تامة. طيب تعال شوف الشجرة الخضراء لبى الانسان يقطعها، فهي مظنة ان لا تشتعل بها النار، لأن النار تشتعل في الحطب اليابس معروف. تسجيلات. قال الله تبارك وتعالى: أنا قادر نخرج النار من الحطب اليابس ونخرج النار من الحطب الأخضر. نفس الشيء. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر شجرة خضراء يدير لكم منها النار تشعل. إذن القدرة هذه عظيمة، مثل ما يقول لك واحد يخرج لك النار في وسط الماء. هل الماء تخرج في الماء؟ نعم تخرج في الماء. الله تبارك وتعالى أخرجها لسيدنا نوح عليه السلام لما قال له: فإذا فارت النور، التنور فيه النار، خرج منه الماء. وبقات النار بجيه والماء بجيه. هذه العلامة باللي الدنيا راح تعمر بالماء، اركب في السفينة انت وجماعتك. إذن الله تبارك وتعالى، حتى تعلموا يا إخوان، الآدميين مهما بلغوا من العلم فلا يستطيعون أن يجمعوا بين النقيضين. البشر مهما بلغوا من العلم ما يجمعش بين النقيضين، بين الماء وبين مثلا وبين النار، بين الماء المالح وبين الماء مثلا الحلو، فهمت كيف؟ أما الله تبارك وتعالى يجمع. وفي ناس يعني كانوا رحالة في البحار ووجدوا داخل البحار نافورات تخرج في وسط الماء، في وسط البحار وجدوا نافورة فوارة تخرج في وسط الماء، لما بحثوا فيها لقوا حلوة. وهذا على رأسهم هذا ترى الفرنسي اللي راه دافين مليح ممتاز من ناحية العلم، اللي هو كوستو، يقول لك اسلم. هو ما اسلمش على كل حال، وانما هو قال انا قريت ايه في القران بالفرنسيه ولكن كنت نتعجب منها وما كنتش نامن بها وما كنتش يعني نقول هذا شيء خرافه، يعني كيف يعقل هذا؟ قال: حتى شفتها بعيني وشربنا منها وداروا منها قهوه وكل شيء. كانوا يمشوا في البحار بالسفينه تاعهم حتى لقوا فواره في وسط البحار خارجه فور بالماء، لما قربوا لها قربوا منها يلقوها ماء حلو. سبحان الله، ماء حلو داخل مالح. نعم قدرة الله، شربوا منه وداوا منه ولقوه ماء حلو طبيعي، يعني مثل ما تكون ماء زعيمة ما فيه حتى أملاح. بينما هو يخرج في عمق قال لك فيه 4 كيلومتر تحت الأرض، 4 كيلومتر والعين هذه دايره الطريق دايره الطريق دايره الطريق، حتى تخرج لك حتى تخرج للساحه حتى تخرج لسطح البحر. من يقدر على هذا؟ الله. قال: ما انا كنت نشوف نقرا ايه في القران بالفرنسيه ولكن كنت نتعجب ونظن باللي هذا كلام ما فاش منه. واذا به قال: لقيتها في وسط البحر وشربت منها ودرنا منها القهوه، لان القهوه ما تكونش بالماء المالح، فهمت كيف؟ إذن الله تبارك وتعالى قادر على أن يجمع بين النقيضين. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أجمعوا كيدهم على أن يرموه داخل النار، وفعلا لما أجدوا نارا عظيمة قالوا: من الآن يأخذ إبراهيم ويرميه في النار؟ شكون يجي يرد يديه يرميه في النار؟ ما نجموش.

قال لك راهم يجيبون برادك وهذا البقر بقر يولد، ولكن مالك من جابوها نحوا من عجلي ما يجبوش يصنعوا ما افهموا مليح، ان بعض الناس يقول لك راهم يولدوا البقر بالبرع ماشي ذا مش ما يتعبوش برك باش يروح يجيب لك عجمي ويظل يتعب ويظل كذا، يروح ينحي المتاع العجمي عنده بطريقه معينه كيف ينحوا المتاع العجمي وبعدين يملوه ويديروه في البقره والتالي، ولكن باش يصنعوا المال هيهات. الله تبارك وتعالى هو المتخصص وهو الذي يخلقه وحده لا شريك له. إذن يقول لك فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه تكلم الله تبارك وتعالى هو بالتأكيد على رجعه لقادر، يقول لك وإن كان خلقت أيها الإنسان من هذا الماء الدافق الماء المهين كما ورد في سورة في آيات أخرى على أنه خلق من ماء مهين من الرجل والمرأة، ثم أصبح رجلا سويا وأصبح يجادل في آيات الله ثم مات، إنه على رجعه لقادر. يعني الله تبارك وتعالى قادر باش يزيد يحييك مرة ثانية. فهمنا كيف؟ لأن الذي خلق أول مرة قادر على أن يخلق ثاني مرة، الذي خلقنا في المرة الأولى قادر يزيد يخلقنا، ومهما كان الإنسان ومهما كان صيفته. يقول لك الإنسان هذا صحراء في القبر، والذي أكلته الوحوش واللي شعلت فيها النار واللي دخل في الماشينة هذه نتاع السيمان خرجته سيمان من جهة مني وبناو به، هل تقولوا كيفاش يخلق ربي؟ نقول لكم عندنا حديث صحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان رجل من بني إسرائيل مسرف على نفسه، كان واحد من بني إسرائيل ظالم نفسه بزاف واخدم المعاصي بزاف، فلما أراد أن يموت قال لهم يا أبنائي اجمع أولاده، قال لهم يا أبنائي والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد، قال لهم والله يا أولادي لو كان ربي يحكمني راه يعذبني واحد عذاب ما يتصور، لذلك راح ندير واحد الحيلة ونقول لكم أنتم طبقوها. قال له ما هي؟ قال لهم أنا إذا مت حرقوني وقسموا رمادي إلى قسمين، قال لما نكن متحقوني وقسموا الرماد انتهي على زوج وديروا هذا في سرة وهذا في سرة، فإذا كان هناك يوم عاصف، إذا كان وقت النهار في العاصفة والريح شديد الزمهرين أخرجوا بنصف فارموه في البحر وبالنصف الثاني في البحر وخلي يضيع ما يكون يضربه. ألف دار أولاده طبقوا الوصية تاع باباهم، لما مات حرقوه وجمعوا الرمال منه، ولما كان يوم عاصف زمهرير خرجوا الشباب أولاده راحوا النصر على البحر المالي في البحر والنصر على البر المالي في البر، راح الراجل ضاع البر شكو خلقه والبحر شكو خلقه، يا ناس جاوبوا يخلقهم الله. الله تبارك وتعالى أوحى للبحر أن يجمع ذرات هذا الرجل، ثم أوحى إلى البر أن يجمع ذرات هذا الرجل، أوحى ربي للبحر قالوا اجمع رمادة هذا الرجل ما تقولون ما تطيعون اجمعوا جيبوا لي، وزادوا حال الصحراء قالوا اجمعي ذرات هذا ما تخليهاش مع رمادة جيبيها، وجابتهم وقالوا كن فكان، قالوا عبدي ما الذي حملك على هذا؟ عبدي وعليش دلت الحيلة هذه؟ ها؟ بتهرب؟ قال له عبدي ما الذي حملك على هذا؟ واش قال له الرجل؟ لأنه هو تكلم في الأول قال لأولاده بالليل كان يقدر علي ربي راه يعذبني واستعرف اللي عنده رب ويعذب وكل شيء. قال له والله خشيتك يا رب خفتك.